الإهداء إلى هيام زخريا صرصر زوجتي وصديقتي الغالية ورفيقة دربي التي ساعد نصحها وإلهامها وحبها في فتح بوابات القدس من جديد في قلوبنا وعقولنا من أجل حوار حقيقي ومصالحة صادقة وسلام يقيني للجميع.